السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في المرة الأخيرة وكانت ثلاثاء قبل الماضي عند مسألة الماء المستعمل. والماء المستعمل من المسائل التي وضع ابن رشد في بداية المجتهد في المسألة الثالثة، وخص بها مسألة بعينها لعل لكثرة استعمالها، أو إن صح التعبير لكثرة استعمال صورها. فجاء في المسألة الثالثة: الماء المستعمل في الطهارة هل يجوز التطهر به مرة ثانية أم لا؟ الماء المستعمل هو ما استعمل في رفع حدث ما، هل يجوز أن يرفع به حدث آخر؟ يعني عندك شط ماء توضأت به وما زال هذا الماء موجود، هل يجوز أن يتوضأ به الإنسان مرة أخرى ولا لا؟ مع اكتشاف الآليات الحديثة في قضايا الصنابير والمياه، قد يصعب على الإنسان تقبل صورة المياه المستعملة أو الماء المستعمل. فقد يقول قائل: ما الذي يجرنا أن نبحث هذه المسألة وقد لا يرد على الذهن أن الإنسان سيستعمل ماء مستعمل مرة أخرى؟ في الرد على هذه الجزئية في نقطتين. النقطة الأولى نقطة أثيرت منذ فترة، أحد الدعاء على أحد الشاشات جاء بكيفية الوضوء فبدأ يغرف من الماء ويقول: غرف الماء ثم رفع اليد إلى أعلى ونزول الماء من أعلى الكف إلى الكوع لا يجوز، لأنه استعمل في رفع الحدث في النصف الأول من اليد ثم انتقل إلى النصف الآخر فصار ماء مستعملا، فلا يجوز رفع الحدث به من باقي لفظة اليد. أثيرت هذه النقطة كثيرا مرارا وتكرارا وسئلنا عليها مرارا وتكرارا، وما كنت أظن أن إنسان عنده بصيص من الفقه يتكلم بمثل هذا الكلام تماما من الأصل. هذه صورة من الصور الموجودة عند الناس، اللي كثير منا حتى اللي بيستعمل الصنبور قد يمر الماء على جزء من جزء في الوضوء إلى جزء آخر، اليد تبدأ بالأظافر وتنتهي بالكوع، اليد المقصودة في الوضوء تبدأ من الأظافر وتنتهي بالكوع، وإلا فاليد فيها إطلاقات عند أهل الفقه، وهذه الإطلاقات عند الفقهاء أطلقت من جراء معنى كلمة اليد عند اللغويين. فمنهم من قال: اليد إلى الكف إلى الرسغ العظمتين الناتئتين يمينا ويسارا، ومنهم من قال إلى المرفق، ومنهم من قال إلى الكتف، على حسب تعريف معنى اليد المقصودة في الوضوء من الظفر إلى الكوع، وهي التي أشار ابن رشد بقوله في الآية إلى المرافق. وكان في مسألة مرت بينا في الباب السابق إلى المرافق، هل إلى هنا لفظة تساوي إلى انتهاء المرفق ولا إلى بداية المرفق؟ على قولين عند أهل الفقه، وبينها ابن رشد في اللي يرجع الكلام اللي تكلمنا فيه في الباب الماضي. طيب، صورة أخرى من المياه المستعملة: لو أن إنسان كان يتوضأ من ماء راكد، عنده بانيو، عنده الله يعزك جردل، عنده طشت ما يمطوع عندك في البيت، فعندك جزء من الماء اللي موجود، وأنت تتوضأ نزل من ماء وضوئك في هذا الماء ماء اللي أنت تتوضأ به طرطش منك بالعام عند الناس، فنزل في جزء من الماء المخزن هذا ماء، فاختلط الماء المخزن اللي أنت مخزنه ده الطاهر الطهور بماء آخر تم به رفع حدث من قبل، كان وضوء أو غسل أو هل يجوز أن يتوضأ الإنسان بعد ذلك بهذا الماء مرة أخرى؟ هذه صورة. أنا أجيب على أن ليست بالضرورة أن يستحال على المرء الصورة الموجودة عند أهل الفقه، لكن الصور متجددة قد تكون موجودة في بيوتنا مع كثرة انقطاع المياه. كلنا بنخزن مياه وبنخزن مياه في أي مكان، ما فيش حد عندنا، كلنا في بيوتنا عندنا جراكن مقفولة، لكن اللي عنده بانيو بيعبيه، اللي عنده طشت بيعبيه، اللي عنده حلة بيعبيها. طب لو أنزل الإنسان من بقايا وضوئه ماء على هذا الماء المخزن، ما حكمه؟ أصبح ماء مخلوط. طب الماء المخلوط ده حكمه إيه؟ دي صلب المسألة أو صورة المسألة. الأصل عندنا في الأصول أن الحكم عن الشيء فرعا عن تصور الشيء، فلازم أتصور المسألة جيدا حتى أحكم عليها. العنوان اللي وضع لهذه المسألة الثالثة، مسألة الثالثة من مسائل بداية المجتهد، الماء المستعمل في الطهارة هل يجوز التطهر به مرة ثانية؟ هل يصلح الإنسان أن يتطهر به، يرفع به حدث مرة أخرى، توضأ به مرة واثنين وثلاثة، ولا لا يجوز؟ تعال نشوف ابن رشد ماذا قال في هذه الجزئية. المسألة الثالثة، الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، وهي الأصل أربعة، قول الرابع قول شاذ، وسيذكره أنه شاذ عشان كده هو ما أدرجوش من ضمن الثلاثة. تعال نشوف إيه هي الأقوال الثلاثة ومعاهم القول الرابع اللي هيذكره كيف شاذ، كيف استدلوا به، وإيه سبب الخلاف الذي ورد عند أهل العلم. فقوم لم يجوز الطهارة به على كل حال، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهذا هو الرأي الأول، لا يجوز أن يرفع حدث بماء رفع به حدث مسبقا. ماء توضأت به لا يجوز بك أن تتوضأ به مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، وده قول الشافعي وقول أبي حنيفة. وقوم كرهوا ولم يجوزوا التيمم مع وجوده، وهو مذهب مالك وأصحابه. الإمام مالك رأى أنه هذا الماء فيه كراهة شرعية، واختلفت المالكية مع بعضهم البعض حتى تزيل الكراهة، إن لم يكن عندي إلا هذا الماء هل أتيمم مع استعمال الماء المستعمل أم لا؟ فقال مالك حتى وإن تيممت فوضوءك بدل أصلي عن التيمم، قد لا يصلح التيمم مع وجود الماء، أنت اعتبرت ماء صحيح يرفع به الوضوء أو يرفع به الحدث فتوضأت به، فلماذا تتيمم؟ فكره مالك الطهارة به على كل حال حتى وإن تيممت معه، هذا ردا على بعض المالكية الذي جوز التيمم مع وجود الماء المستعمل فيجوز استعماله. وقوم هو الرأي الثالث لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرق، وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه. الماء المطلق هو الماء الذي لم يتغير من أصل ذاته شيء، وقلنا في المسألة التي مرت بنا في الدرس السابق أن أصل الماء ثلاث، أصل تكوينات الماء ثلاث أشياء، ريحه وطعمه ولونه. إن بقي الماء على أصل هذه الأوصاف الذاتية يسمى ماء مطلق، ماء خلاص. إذا تغير الماء ووضع فيه ورد أصبح ماء مورد، اللي يسمونه ماء الورد، ده ما سوش ماء مطلقة. ليه؟ لأن قيدت بالورد، ماء زعفران زي ما تكلمنا في المرة السابقة. طالما أن الماء باقي على أصل خلقته لم يتغير لونه ولا ريحه ولا طعمه، عند أبي ثور وعند أبي داود وعند داود الظاهري قالوا هو ماء مطلق، لا فرق بين الماء الطهور منه هو، فكلاهما سواء، يجوز أن يرفع به حدث في مرة وفي ثانية في ثالثة في رابعة على حسب ما تشاء، طالما أن الأوصاف الثلاثة باقية على أصلها. وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس، هو هذا الرأي الرابع الذي لم يرتضيه الإمام ابن رشد، وأبو يوسف هو الصاحب الأول لأبي حنيفة أو يسمى بالقاضي الذي لقب بقاضي القضاء بعد أن مات الإمام، هو تقلد منصب القضاء بعده. سبب الخلاف في هذا أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق، حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء المطلق، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وبعض أصحاب السنن، وهو الحديث المعروف بحديث صلح الحديبية، لما دخل وافد قريش ورأى قلة من النبي ومن حوله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يريه بعض القلة ماذا تفعل إذا جاء على هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم ضر، فإذا حل به ضر ماذا سيفعلون. وكانت لما ذهب قال أناس رأيت أناس يقتتلون على وضوء صاحبهم، فماذا يفعلون به إن ضر هذا الرجل؟ كانت العلة وصلت. الشاهد من هنا أن لما كان النبي يتوضأ ما نزلت قطرة من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، حتى إذا نخم نخامة واحدة أخذ أحدهم فتدلك بها بوجهه وجسده. هذا النص اختلف فيه الفقهاء، هل هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس خصوصية؟ إيه معنى خصوصية وليس خصوصية؟ لو هي خصوصية يبقى إذن لا يجوز استعمال الماء المستعمل لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو ما كانتش خصوصية نقول فيه بالجواز، خلاص، وده اللي دخلوا فيه الموضوع. شيء آخر من الأسباب التي اختلف فيها الفقهاء تعيين الماء، هل يسمى ماء مطلق؟ فقال البعض كيف يسمى ماء مطلقا وقد استعمل، سماه ماء غسالة لأنها تغسل اليدين والرجلين والوجه والرأس اللي أفعال الغسل الموجودة أو أفعال غسل الوضوء الموجود، سموه ماء غسالة. على أي من الحالات الاختلاف ما سمى أحد من أهل العلم بأنه ماء مطلق غير الظاهرية وأبو ثور فقط ليس إلا. طيب هل في هذا الحديث خلاف؟ هل يحق لنا في هذا الحديث خلاف؟ طبعا الحديث باتفاق العلماء أنه حاجة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وليست لأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاهر في كل شيء، في نخامته، في بوله، في كذا في كذا، كل ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم من عرق من من من من طاهر باتفاق العلماء. ونقل هذا الاتفاق القاضي عياض في كتاب الشفاء وكتاب الخصائص للإمام ابن جوزي وكتاب الخصائص للإمام السيوطي، نقلوا هذا الأمر بلا خلاف. طيب فيما عدا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا أحد من أهل الفقه قال أنه يجوز بهذه الفعلة لأحد من الناس كما فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فعلة تفيد خصية. إذن كما قال مالك وقال متأخر الحنابلة ليس في الحديث استدلال، يعني محل الاستدلال في الحديث غير موجود. طب إيه سبب الخلاف الوجيه اللي احنا بنسميه في الأصول؟ إيه وجاهة الخلاف؟ وجاهة الخلاف في تعيين الماء، هل يسمى ماء مطلق ولا يسمى ماء مستعمل؟ إذا سميناه ماء مستعمل يبقى رفع به حدث من قبل، حيأتي من جوز استعماله فقالوا باقي على أصل خلقته في ريحه وطعمه ولونه، فما المانع أن يرفع به حدث وما زال هو على أصل خلقته؟ الماء الباقي على أصل خلقته يسمى ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأنزلنا من السماء ماء، هو سمى كده القرآن طهورا، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. اتفق العلماء على أن الماء المستعمل هو طاهر في نفسه لكن ليس مطهر لغيره. ليه؟ لأحاديث وردت عند الترمذي في أن الإنسان حينما يتوضأ تخرج ذنوبه مع آخر قطر الماء، فإن كانت الذنوب الأشياء المعنوية تخرج فمن باب أولى الدنس الموجود يخرج، وهذا بمفهوم النصوص التي وردت. واتفق الشراح للترمذي وغيره في نقل هذا النص على أن يخرج من الماء المستعمل يخرج معه ذنوب الإنسان ويخرج دنسه أيضا، لأن إذا تكلم النص في المعنوي فمن باب أولى يكون الحس الموجود، بل والعقل كما قال صاحب المقدمات اللي هو الجد الدرجد الجد، قال أن الإنسان إذا في يده وسخ وقام وتوضأ زال الوسخ مع طهارته، هيروح للطهارة والوسخ راح فين؟ نزل مع الماء. فكأن نزول هذا الدنس سواء كان معنوي أو مادي سيزال بمجرد استعمال الماء، إذن سيختلط هذا الماء بهذا الدنس. دي حتجرنا لقضية ثانية، طب هو اختلط بنجس ولا اختلط بغير نجس؟ هذا الباب الذي يدخل فيه وجاهة قول أبو يوسف في أن الماء نجس لأنه اختلط بما أوجب الله عز وجل أن يزال، لما الله أمر أن يزال هذا الحدث في بلاد في علة معينة. قال أبو يوسف علة النجاسة هنا هي التي فرضت أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الوضوء، وإلا لا تقبل الصلاة بغير طهور. يبقى إذن كان في شيء معين يحول بينك وبين الصلاة فبالوضوء مر هذا الأمر، فهذه وجاهة رأي أبو يوسف، لكن قد لا يلزم هذا الأمر، لأن الإنسان لا يحمل النجم، وإلا يعف الإنسان من نفسه ابتداء أن يكون صاحب نجاسة ويعلم هذا. فمن باب أولى تكون النجاسة الموجودة، نقول نجاسة معنوية أو حكمية كما يقول البعض، لكن ليست مادية، ليست موجودة مادية مستقذرة ويرضى الإنسان بها من بين وضوء ووضوء حتى تزال، هذا أمر غير معقول لا عقلا ولا شرعا. إذن سوء الخلاف يكمن في تعيين الماء، فتعيين الماء المطلق نقول كلام الظاهرية ليس بصحيح، لأن ليس الماء مطلق، ليس طهورا في نفسه مطهرا لغيره، فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، لكن هو طاهر في نفسه لأن لم يختلط بنجس معلوم الهوية، معلوم الهوية أي مادي ملموس كوضع النجاسة في الماء. لأن ستأتي صور أخرى، إذا وقع الصابون في الماء يسمى ماء مستعمل، ماء مستعمل لأنه ماء مخلوط اختلط بشيء بفعل فاعل، لو وقع الموارد في الماء، لو وقع الزعفران في الماء، لو وقع أي شيء طاهر في الماء أصبح ماء مستعملا في الخلطة ليس مستعملا في رفع حدث. ليه الخلطة؟ لأنه اختلط، ولكن اختلط بطاهر، هل يجوز الوضوء به؟ قالوا لا يجوز الوضوء به لاختلاطه ولخروجه عن أصل كلمة الماء المطلق. ثم قال ولا بد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفصل. هي أصلا الفضل وليس الفصل، يعني المكتوب عنده الفصل، الفصل يصلح فضل الماء، لأن هو يشير إلى حديث ميمونة بنت الحارث، كان النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته يغتسلان من إناء واحد، وفي بعض الروايات كان يغتسل من فضل ميمونة وكانت تغتسل من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. قضية فضل النبي صلى الله عليه وسلم كحديث النخامة، حديث صلح الحديبية، فضل طاهر، لكن غسل النبي من فضل ميمونة هو في الكلام، هو في المحك، لأن غسل الفضل هذا باقي المال الذي رفع به حدث، وبنتكلم في غسل، فالغسل هو أكبر من الحدث الأصغر وهو الوضوء. فالصورة العادية ذكرنا بها ابن رشد أن يكون الماء المستعمل مستعمل مع فضل، في باقي لي موجود، في فاضل منه جزء، فاضل منه حكمه إيه؟ إن كان لم يختلط فمش هسميه فضل، إذا ما اختلطش بالماء المستعمل مش هسميه فضل، فباقي ماء على أساس خلقته. لكن هنا يشير لك أن الماء الذي ينزل من الغسل يصب في نفس المكان، ويبقى الماء اللي هو سماه ماء الفضل الباقي مع الماء الذي سينزل من عملية الغسل فيختلطان مع بعضهما البعض فيطلق عليه ماء مستعمل. وبالجملة فإنه ماء مطلق، لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنة الأعضاء التي تغسل به، اللي هو الماء إذا فضل على هيئته ولم يختلط حنسميه ماء مطلق على أصله، لكن صورتنا اللي نتكلم فيها الماء المستعمل اختلاط الماء الذي يتم أو تتم به عملية الطهارة مع ماء موجود، أو هو يكون هو كله مختلط فيه عملية الطهارة. فإنه انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر، وهذا لحظ من كرهه، وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه. يبقى إذن هو مال لقول مالك على أنه يكره استعماله. طيب هل الكراهة موجودة مع وجود الماء المطلق؟ لو عندك ماء مستعمل وعندك ماء مطلق موجود، بأيهما تفضل أن تتوضأ؟ تدخل القاعدة الأصلية التي ذكرها هو من قبل، ما تعافه النفس من باب أولى لا يتعبد به. إذا أنت حين تشربه يبقى اتوضى به، إذا حين ينفع تشربه اتوضى به، ما تعافه النفس ها الأولى أن لا يتعبد به. لكن في عدم وجود الماء المطلق كما جاء عبد الله بن المدلجي في الحديث السابق، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إذا توضأنا به عطشنا، إيه الحل؟ فأشار إلى الماء البحر وقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. يبقى إذن قضية الماء المستعمل ومتى تنزل هذه الأحكام عند عدم وجود ما غيره في المكان في المحل. وزاد ابن رشد في البيان والتفصيل كلمة قال وخروج الوقت. وخروج الوقت إذا بقي معك ماء مستعملا وبقي من الوقت ما يكفيك لركعة أو لتسبيحة في ركعة، وإلا ستكون الصلاة قضاء وليست أداء، ماذا تفعل؟ هل تتوضأ بالماء المستعمل ولا تنتظر وجود الماء؟ لو ماء عندك مقطوعة في البيت وما عندكش ماء غير شوية الماء توضأ بهم وصلي بهم الظهر وخلاص وأوشك على العصر، والوقت الذي يبقى لن يكون معك إلا أن ركعة واحدة فقط مع تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم، ماذا تفعل؟ تنتظر حتى تأتي الماء ويفوتك الظهر أو يفوتك العصر وينقضي الوقت ويصلى قضاء؟ لا، تتوضأ بهذا الماء، وهذه هي الصورة التي ينقلها ابن رشد، تتوضأ بهذا الماء، وحتى في هذه لعل الضرورة ترفع حتى الكراهة الموجودة عند المالكية فيرفع بها الكراهة من هذا الأمر. المسألة الرابعة، اتفق العلماء على طهارة آثار المسلمين وبهيمة الأنعام، واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا. تكلمنا في الماء المخلوط، قلنا أن الماء المخلوط يسمى ماء مستعمل ووجه استعماله خلطته اختلط. طيب الآثار ما تبقى من الشرب بالنسبة للحيوان وبالنسبة للإنسان، قل سؤر الإنسان وسؤر الحيوان، فالسؤر اختلاط لعاب الشارب بالماء الذي يشرب منه سواء كان إنسان أو كان حيوان. لو شرب حيوان من ماء، وهذه الصورة هي الصورة المشاعة، لأن هذا الماء الذي يكون كما كبيرا ويدخل الحيوان فمه بالكامل فيشرب، فيختلط سؤره بهذا الماء، ما حكم هذا الماء؟ لم يستعمل في رفع حدث ولم يختلط بأمر ظاهر بين، يعني أمر ظاهر بين يعني باقي على أصل خلقته، لونه كما هو، ريحه كما هو، طعمه كما هو، طب حكمه؟ فعقد ابن رشد في هذه المسألة حتى يبين سؤر الحيوان الذي يشرب من الماء هل يعود الإنسان صاحب هذا الحيوان أو أيا كان فيستعمل هذا الماء في وضوء أو في غسل بعد ذلك أم لا؟ اتفق العلماء على طهارة آثار المسلمين وبهيمة الأنعام. آثار المسلمين يعني سؤر المسلم، سؤر المسلم إذا شرب المسلم من الماء فهو ما زال ماء مطلقا كما هو، يعامل بإسلام الإنسان بإسلامه، فالماء ماء مطلقا على أصل خلقته، يجوز رفع الحدث به في وضوء وفي غسل. بهيمة الأنعام لأن الأصل فيها الطهارة، ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر، ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر، وبهيمة الأنعام الأصل فيها أنها موجودة لتسخيرها للإنسان ليأكلها، فإذا وضعت بهيمة الأنعام فمها في الماء وشربت جاز الإنسان أن يتوضأ معها وأن يغتسل بهذا الماء، فسؤرها على الاتفاق الذي ورد بالإجماع بين العلماء أنه طاهر، فاختلط طاهر بالماء فأصبح الماء على أصل خلقته كما هو. واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا. فيما عدا ذلك يدخل معنى سؤر غير المسلمين، لو شرب غير مسلم كتابي أهل الكتاب نصراني أو يهود، أو شيء غير بهيمة الأنعام من السباع أو من كذا أو من الجوارح أو من الأمور التي لا تؤكل، ذات الناب، ذات المخلب، ذات هذه الأمور التي لا تؤكل ولا يؤكل لحمها ولا يحل الإنسان حتى أن يذبحها فيأكلها، ما حكم الماء إذا شرب منه هذا أو أحد أنواع هذه الحيوانات؟ فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط، وهذان القولان مرويان عن مالك، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب وهو مذهب الشافعي، ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة وهو مذهب ابن القاسم، ومنهم من ذهب إلى أن الآثار تابعة للحوم، فإن كانت اللحوم محرمة فالآثار نجسة، وإن كانت مكروهة فالآثار مكروهة، وإن كانت مباحة فالآثار طاهرة. خمسة أقوال في المسألة، قولان عن مالك وقول عن الشافعي وقول عن ابن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك الأول الذي جلس وذكرنا في المقدمة مالكية، جلس مع مالك 20 سنة وهو أول المصريين متابعة لمالك، ويعرف مذهبه لأنه انفرد بعد ذلك بأنه كان هو منقح مذهب مالك، وهو صاحب المدونة. المدونة هذه التي دونها سحنون كانت من آراء ابن القاسم، وكانت من آراء ابن القاسم في سؤالاته عن الموطأ لمالك. إذا تشكل عنه أمر في الموطأ كان يسأل مالك فيه فيدون، فكان يسأل سحنون عبد الرحمن بن القاسم في إشكالية معينة فيقول سألت مالك فنص عليها بكذا، سألت مالك فنص عليها بكذا. فالمدونة بمفردها هي كلها آراء ابن القاسم ومالك فقط ليس إلا، بخلاف المدونة المختلطة فيتبعها فيها آراء سحنون كان هو يتصرف في بعض الآراء تسمى المختلطة، والمختلطة غير المدونة المعروف. ولذلك المدونة هذا مذهب بمفرده يعرف مذهب ابن القاسم أو رأي ابن القاسم، سار عليه بعض أئمة المالكية من بعد ذلك، فمنهم من سماه مذهبا ومنهم من سماه رأيا انفرد به ابن القاسم. فمن فرد فيه ابن القاسم سمى رأي، كهذا الرأي الذي ذكره ابن رشد وهو مذهب ابن القاسم، أي انفرد به من دون المالكية. أما إذا قال هو من آراء المالكية فتعلم أن ابن القاسم قال بنفس القول من ضمن أئمة المالكية. القول الأول الذي روي عن مالك أن كل حيوان طاهر، طاهر السؤر، سؤره طاهر. إيه العلة الذي قالها مالك؟ مالك قاس هذا على الحي والميت، فكل ميت نجس، يبقى إذن بالمخالفة كل حي طاهر، فكل حي فيه صفة الحياة طاهر، فسؤره طاهر، لأن الميت لو جلس في الماء يعامل معاملة وجود النجاسة في الماء، انطغى عليها فغير من ريحها أو شكلها أو كذا أو كذا يسمى ماء متغير لا يجوز استعماله. طب لو حي نزل في الماء هل سيتغير الماء؟ لا يتغير الماء، يبقى على أصل خلقته فباقي على أصل خلقته. هذه رواية عن مالك، وإن كانت رواية بعيدة لم يقل بها غالب المالكية. الرواية الثانية منهم من استثنى من ذلك الخنزير، وهذه الرواية عن مالك هي رواية صحيحة، لأن مالك لا يقول بنجاسة الكلب، مالك لا يقول بنجاسة الكلب، وشد مالك في هذه الجزئية عن الأئمة الأربعة، خالف فيها أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فلا يقول بنجاسته ولا يقول بحرمة بيعه ولا بحرمة ثمنه، بل هو طاهر لأن الأصل فيه الحياة، واستدل بآية الصيد، لو أن فيه نجاسة ما أمرنا أن نأكل بعد ما اصطاد به الكلب. هذا قول لمالك، وإن كان مردود عليه، ومن انتصر لمالك لهذا الرأي لما البخاري، من البخاري في الصحيح انتصر لهذا الرأي لمالك انتصارا شديدا، وكأنه كان بالنسبة له دين، وجاء بقياس جديد البخاري، قاس الكلب في البيوت على الهرة في البيوت، فقال كما كانت الهرة من الطوافين علينا والطوافات فالكلب أيضا من الطوافين علينا والطوافات، فعلتي أن الهرة طاهرة الطواف في البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعل فعل الطواف الكلب قاس البخاري هذا الفعل، فهذه العلة موجودة تدور مع الحكم موجودا فعدما، فقال بصحة مذهب مالك. الكلام ده كله مردود عليه، الكلام ده كله مردود عليه، لكن هذه رواية صحيحة عند مالك. استثنى الخنزير لأن الخنزير محرم من النص المحكم، لأن لحمه حرام، فما كان لحمه حرام إذن حياته لا يجوز فيها التزكية، لا يزكى فيذبح فيؤكل، وبالتالي سؤره لا يجوز، يكون نجسا إذا وضع في الماء كأن النجاسة نزلت في الماء. وهذان القولان مرويان عن مالك، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب، وهو مذهب الشافعي ومذهب حنيفة ومذهب أحمد، لأن الشافعي وأبو حنيفة وأحمد يقولان بنجاسة الكلب خلافا لمالك. فإذا وضع الكلب عند الجمهور وهو الراجح من أقوال أهل العلم، إذا وضع فمه في الماء أصبح ماء نجسا، لأن سؤر الكلب نجس، سؤر الكلب نجس، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. والأصل بذلك حديث أبو هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هذا حديث صريح. لكن ما استدل به مالك من الآية، آية الصيد هي من مفهوم الآية، من مفهوم الآية، الآية أن الصيد يجوز أن يكون بآلة تسمى الكلب، فالكلب هنا آلة من آلة الصيد، كلب بندقية وكذا وكذا، كالنبل كالرمح، فأصبح من ضمن آلاته كذا. وكما في حديث عدي بن حاتم الطائي عند مسلم يرسل كلبه المعلم فيقول له بسم الله، كأنك تسمي على السكين أو تسمي على الخلقة في البندقية أو على الرمح، فهذه هي التسمية، وهذه تسمى آلة الذبح. فإن كانت آلة الذبح هنا الكلب فيقول مالك جاز لنا أن نأكل ما اصطاده بفمه. الكلب معروف أنه يصطاد بفمه، فلو كان في فمه شيئا لكان ما اصطاده نجسا، بعد قبض تكليب الكلب بفمه على الفريسة أصبحت نجسة، فبالتالي كل ما عليها يكون فيه حكم النجاسة. هذا مفهوم النص. لكن حديث أبو هريرة الذي استدل به الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد هذا منطوق، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله إحداهن بالتراب 7 مرات، إحداهن بالتراب 8 أولهن بالتراب أو كذا حسب الروايات التي وردت، فالمنطوق يقدم على المفهوم. لذلك قول الجمهور هو الراجح بأن الكلب كالخنزير تماما، سؤره نجس، سؤره نجس. ومنهم من استثني من ذلك السباع عامة، وهو مذهب ابن القاسم، قياسا على الكلب، فالسبع يقاس على الكلب لأنه من فصيلته بدراسة حياة الحيوان كتاب الدميري أو كتاب الجاحظ، السباع أصلا هي من نفس الفصيلة موجودة، فما جاز على أصل الفصيلة يأتي على فرعها، فإذا ورد الحكم على الأصل نزل به إلى الفرع، فمن دخل أو ما دخل من ضمن هذه الفصيلة كان له نفس الحكم، وهذا كلام ابن القاسم. ومنهم من ذهب إلى أن الآثار تابعة للحوم، فإن كانت اللحوم محرمة فالآثار اللحوم محرمة فالآثار نجسة، وإن كانت مكروهة فالآثار مكروهة، وإن كانت مباحة فالآثار طاهرة. وهذا الرأي تعويض على الاتفاق، هذا ما يفهم من الاتفاق أو من الإجماع، أن آثار المسلمين الأصل فيها الحل، وآثار بهيمة الأنعام الأصل فيها الحل. فمفهوم مخالفة هذا الإجماع أن ما كان من غير بهيمة الأنعام هو محرم الأكل، فيكون محرم السؤري فيكون سؤره نجس، فكان الرأي الخامس هذا معضد للإجماع أو مفصل للإجماع. طيب سؤر المشرك، هو تكلم في الحيوانات، سؤر المشرك قال وسؤر المشرك فقيل إنه نجس وقيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر، وهو مذهب ابن القاسم، وكذلك عنده جميع آثار الحيوانات التي لا تتوقع النجاسة غالبا، مثل الدجاج المخلاة والإبل الجلالة والكلاب المخلاة، بمعنى أن الأصل في المشرك أنه إنسان. اختلف الفقهاء في نجاسة هذا الإنسان الغير مسلم، هل هو نجس أم غير نجس؟ من قال بنجاسته أخذ بظاهر الآية إنما المشركون نجس، أخذ بظاهرها. طب كيف أجمع بين هذه الآية وبين حديث رواه الأربعة بسند صحيح، ما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران إلا في المسجد، وكان في عام الوفود كما ورد في غير كتاب من كتب السير أنه يجوز دخول غير المسلم المسجد، بل واختلف المسلمون أو العلماء فيما بينهم في دخول الحائض المسجد، هل تدخل مع نجاستها أو نجاسة ما ينزل منها مع الدم اتفاقا، فدم الحيض ودم النجس بالاتفاق، هل تدخل لا تدخل؟ احنا رأينا من قال بهذه المسألة في الكعبة، أن تدخل في الكعبة وتطوف ولا تطوف، يعني من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، رجح فيها مذهب حنيفة بأن المرأة إذا أرادت أن تطوف مع حيضها تطوف وهي محفظة حفاظة شديدة، يغلب على ظنها ألا يقطر على أرض البيت دم. يبقى إذن مع وجود هذا الكلام يجوز لها أن تدخل ولا يجوز لها أن تدخل؟ يبقى إذن يحكم بأن نجاسة المشرك نجاسة عينية ولا نجاسة مادية؟ نجاسة عينية هي المادية، العينية هي المادية، نجاسة معنوية ولا نجاسة مادية؟ معنوية، معنوية لكفره أو لشركه، معنوية لكفره أو لشركه، لكن لا يحمل في أصله نجس، لأن الإنسان أصله طاهر، لأنه مخلوق من نطفة طاهرة، فأصل وجوده طاهر حتى وإن كان غير ذلك. فخرج بحديث أبي هريرة وحديث زينب في الصحيحين، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنسج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فأصل خلقة الإنسان الطهر، هو تهود بعد ذلك، تمجد بعد ذلك، تنصر بعد ذلك، أخذ الحكم المعنوي، أخذ النجاسة الحكم المعنوي. فلذلك نرى أن رأي ابن القاسم له وجاهة، إن كان مشركا يشرب الخمر فلا يحترز من اختلاط الخمر عند شربه بالماء. نؤكد على ذلك بأن هناك فتوى لأبي حنيفة لو كان مسلما يشرب الخمر فسأره فيه كلام، نفس العلة لعدم احتراز الشارب من اختلاط ما يشرب مع الماء، لأن مش هتيجي النجاسة منه هو كشخصي، ولكن هتأتي النجاسة تابعة لما حل به من شرب الخمر. ولهذا نقول رأي ابن القاسم فيه وجهة حتى عن رأي مالك أو عن رأي الأئمة الأربعة في ذلك. وقاس ابن القاسم الجلالة أو الحيوانات التي مأكولة اللحم لكن لا يحترز لها أن تضع فمها في نجاسة، فهل يجوز لها أن يشرب بعدها أو أن يتوضأ بماء شربت منه؟ معلوم مثلا كما ذكر الجاحظ حيوان عند المصريين يسمى البط، هكذا ذكر في كتابه، هذا البط لا يحترز من أكله لا للبراز ولا لغير البراز، فإذا أكل هذا الكلام ووضع فمه في ماء هل يتوضأ فيه؟ إخواننا الفلاحين هذه الصورة موجودة عندهم كثير جدا، فهل ثمر البط هذا يعامل بهذه المعاملة؟ ها؟ نقول هذا في تفصيل، لو أهل البيت يربوا هذا المكان في مكان يحترز من شربه أو أكله أمرا لا نجاسة فيه فجاز ثمره، وإلا فالبعد عنه من باب استبراء الإنسان لدينه أولى. وهذا كلام ابن القاسم في الجلالة، الجلالة هي الحيوان مأكول اللحم إلا أنه يأكل من خشاش الأرض لا يفرق بين طاهر ونجس، لا يفرق بين طاهر وبين نجس، هذا يحترز منه، فإذا وضع فمه في الماء سؤره لا يجوز أن يتوضأ به الإنسان بهذا الماء بعد ذلك الذي اختلط سؤره بهذا الماء. سبب اختلاف في ذلك ثلاثة أشياء، والكلام لابن رشد، أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب، والثاني معارضته لظاهر الآثار، والثالث معارضته الآثار بعضها ببعضا في ذلك. القياس هو الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة خلاف الظاهرية، فالأدلة التي يؤخذ منها أحكام شرعية كتاب سنة إجماع قياس أربعة. الظاهرية لم تعول على القياس، ونحى هذا المنحى بعض أئمة الزيدية كالإمام الشوكاني والإمام الصنعاني، وقالوا لأن القياس عمل عقلي، القياس عمل عقل. اتركوا يا شيخ خليها في المسجد، سيبوا مولانا خليها في المسجد يا شيخ، مش هم يلعب في المسجد هلعب فيه، ولا انت تبع حديث جنب صبيانك والمساجد حيث موضوع، سيبوا خليه يلعب، ربنا يبارك فيه يجعله من الصالحين. فهذا الحديث بهذه الصورة عند الظاهرية وعند بعض أئمة الزيدية لا يقولون بالقياس، لأن القياس عمل عقلي محض، رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم، وعلة موجودة في الفرعين لإبراز حكم الفرع الأول، عند نبيز ما عندوش حكم شرعي، وعند خمر فرع ثاني هو لحكم حرام، وفي علة تجمع بين الاثنين اسمها السكر، فتوفرت أربع أركان القياس، الحكم الفرع اللي أنا عايز حكمه، والفرع الثاني اللي ليه حكم، هذه ثلاثة أربعة، العلة الموجودة بين الاثنين السكر، نقول هذا القياس صحيح، قياس النبيذ عن الخمر فنقول النبيذ حرام. هذا القياس دليل من الأدلة المتفق عليها عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة وعند الأحناف أيضا، خلافا للظاهرية ولبعض أئمة الزيدية. أنا ذكرت الزيدية بالذات لشهرة الكتب بين طلبة العلم، كتاب الروضة الدلمدية وكتاب نيل الأوطار وكتاب الدرر البهية، كتب الإمام الشوكاني وسبل السلام لإمام الصنعاني وكتب الإمام محمد اليماني، بعض هذه الأئمة تقول بهذا الكلام، فهذا موجود في كتبه. هنا في قياس معين كقياس ابن القاسم هذا بالحيوانات مأكولة اللحم على الآثار التي تأتي من الحيوانات المحرمة، هي حرمت بالتبع ولا حرمت بالأصل؟ حرمت بالتبع لأنها مأكولة اللحم، والأصل أن كل مأكول اللحم سؤر طاهر، فلماذا حرم الجلالة ولماذا حرم سؤر الجلالة وحرم سؤر الإبل التي تأكل بهذه الطريقة وكذا وكذا؟ لأنها لا يحترز فيها عما ينجس سؤرها، لا يحترز فيها عما ينجس سؤرها، وكأن كما قلنا في البط إذا احترز به عن هذا الأمر جاز السؤر وجاز استعمال الماء بعد ذلك. طب تعالى نفصل في كلام ابن رشد. أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير زكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع، لما قاس مالك على أن كل حي طاهر، قاسه كان على إيه؟ على أن كل ميت نجس، طالما أن الحياة موجودة فرفعت النجاسة، فهذا قياس مفهوم المخالفة الموجود في أمر مالك. فقال وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان، وإن كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فسؤره طاهر. وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك، الخنزير حي والمشرك حي، فلو أن فرضنا أن قياس مالك هذا صحيح لرددنا على مالك في قوله بالخنزير، فأنت تتفق مع الأئمة الثلاثة على أن الكلام لمالك، يتفق مع الأئمة الثلاثة على أن الخنزير حي إلا أن سؤره نجس. فإذا كانت صفة الحياة في غير الخنزير رفعت عنه نجاسة سؤره، فترفع أيضا صفة الحياة في الخنزير نجاسة السؤر، فهذا معارض لتحريم لحم الخنزير بظاهر النص بظاهر الكتاب. وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير فإنه رجس رغم أنه حي، وما هو رجس في عينه فهو رجس لعينه، وذلك ولذلك استثنى أو استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير للنص، ومن لم يستثني حمل قوله رجس على جهة الذم له. وأما المشرك ففي قوله تعالى إنما المشركون نجس، فمن حمل هذا أيضا على ظاهره استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين، ومن أخرج مخرج الذم لهم طرد قياس هذا مطرود من دائرة الاستدلال لأنه يعارض ظاهر الكتاب. فإحنا نلجأ للقياس عند عدم وجود النصوص، يعني نصح القياس إن كانش في نص، ما عنديش نص بحرمة النبيذ، فلجأنا إلى القياس عشان نقول النبيذ حرام، ما عنديش نص بحرمة الحشيشة نبات الحشيش اسمها الحشيشة، ما عنديش نص بحرمتها، لجأنا إلى القياس على الخمر حتى نثبت حرمة الحشيشة، لكن لو عندنا نص بحرمة الخنزير فلا يجوز القياس عليه، لو عندنا نص بحرمة النبيذ فلا يجوز القياس. ولذلك القاعدة لا قياس مع نص، فإذا عارض القياس ظاهر النصوص رد القياس وأخذ بظاهر النصوص. وأما الآثار فإنها عارضت هذا القياس أيضا، ففي الكلب والهر والسباع، لو أنا حقيس حياة الكلب أعمل إيه بحديث أبو هريرة إذا ولغ الكلب في إناء حديث أعمل له إيه؟ أي أعمل إيه بالقياس؟ أنا القياس في الحياة لا يجوز القياس أصلا لأن النص موجود، مش هدور حول الكلب حي وكل حي طاهر فسؤره طاهر، طب هذه نص في الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله بالأمر. فأما الكلب فحديث أبو هريرة المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليورقه وليغسله 7 مرات، وفي بعض طرقه أولاهن بالتراب وباقي طرقه إحداهن بالتراب في رواية 8، وفي بعضها وأعفروه أي 8 بالتراب. وأما الهر فما رواه قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين، طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين. وقرة ثقة عند أهل العلم. أما السباع فحديث عمر رضي الله عنه المتقدم عن أبيه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. الحديث التي وردت في هذه النصوص تفيد أن أي قياس يعارض هذه النصوص فالأولى رد القياس والعمل بهذه النصوص. وأما تعارض الآثار في الباب، تعارض الآثار بينها وبين بعضها في الظواهر، فمنها أنه روي عنه أنه سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع فقال لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر شرابا وطهورا. البئر الذي كان يلقى فيه بالنتن، وحديث بئر بضاعة حديث مشهور عند الأئمة الأربعة أصحاب السنن الأربعة، والحديث صحيح. كيف أجمع بين هذا الحديث الذي مر فيه عمر صراحة ويقول لصاحب البئر: يا صاحب البئر أخبرنا هل ترد السباع على بئرك؟ وفي رواية صححة الترمذي: هل ترد الكلاب على بئرك؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: هي لكم شرابا طهورا. ماء في طريق عابر سبيل، ألا يرد عليه كلب؟ هل هذا عقلا مقبول؟ وارد. بل في السؤال: إن ماء بضاعة في سبب وروده ترد فيه السباع والكلاب ويلقى فيه الجيف والحيض من النتن، هل تتأكيد بسبب وروده؟ ومع ذلك قال: شرابا طهورا. كيف أجمع بين هذا الحديث وبين حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؟ البعض حتى يجمع بين النصين قال في حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أحدكم هنا خص ملك الإناء للإنسان. خصوصية ملك الإناء للإنسان ستجعل الماء الموجود فيه ماء محدود، ماء قليل، بخلاف أن يكون ماء بئر موجود. والأصل أن ماء الآبار تجدد من داخل الأرض فيما بينها وبين بعضها، وماء الأصل فيه الغلبة والكثرة. فإذا ولغ كلب في ماء كثير يختلف عن ولوغ كلب في ماء قليل. فقالوا: الجمع بين الظواهر مقبول، هذا إناء راكد لا يتجدد قليل، يشرب منه قد ينتهي الماء بشرب الكلب منه، وهذا ماء متجدد مهما شرب الكلب طوال حياته وهو ومجموعة كلابه، فلن يضر الماء في شيء. فهذا يختلف عن هذا، فصرف حديث بئر بضاعة إلى حكم، وصرف حديث أبو هريرة إلى حكم آخر. ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه، وهو قوله: يا صاحب الحوض لا تخبرنا إن نرد على السباع وترد علينا، أن تأتي على مياهنا ونأتي نحن على مياهها، هكذا تعلمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي قضادة أيضا الذي خرجه مالك أن كبشة سكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. هذا الجمع في حديث الهرة من حديث قرة المتقدم. حديث قرة هذا ضعيف عند غالب أهل العلم، حتى لذلك قال هو: وقرة ثقة عند أهل الحديث، لأن هناك من أهل الحديث من ضعف. لكن هذا حديث كبش الأنماري هذا حديث صحيح، الكل متفق عليه. وحديث إن من الطوافين عليكم الطوافات حديث ثابت بشهرته عند كل الفقهاء، فيقدم الحديث الثابت المشهور على الحديث الثابت وإن كان أقل منه شهرة أو حتى ضعيف، يقدم هذا على ذلك. وحمل البعض على أن الهرة لا تحترز من أكل الجير، لأن الهرة تأكل الفئرة أصلها، والفأر من الخمس الدواب الفواسق تقتل في الحل والفرن، فقد تكون آكلة لفأر ثم تضع فمها في البئر في الماء، فسؤرها حينئذ يكون للأصل الموجود سؤرها غير صاحب. ليه؟ لأن ليست له الهرة ولكن للتبع الذي جاء بالهرة كالرجل الذي يشرب الخمر. فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار، ووجه جميعها مع القياس المذكور، فيذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، ولم يرى إراقته ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه، وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له، ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، آية الصيد، يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته. وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات، ليس يشترط في غسلها العدد، فقال: إن هذا الغسل إنما هو عبادة، ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده. هذا تعليل لمالك من وجود حديث صحيح: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. مالك صحيحه ويتكلم بأن الحديث صحيح، فسئل مالك: كيف يجمع بين قولك بأن الكلب ليس بنجس وسؤره طاهر للحياء الموجودة في القياس الأول وبين هذا النص؟ قال: هذا النص يصرف عند مالك للتعبد، يصرف عند مالك للتعبد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر على لسان النبي، وفهم هذا من راويه من أبي هريرة رضي الله عنه، وكان مشهور من فقه أبي هريرة أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاث مرات، فكيف هو الراوي لسبعة وللثمانية الحديث عن الروايتين ويجي يغسل ثلاثة؟ فخرجت لنا قاعدة قال فيها المالكية: فهم الراوي لروايته أبلغ من فهمنا لرواية الراوي. فهم الراوي لروايته أبلغ من فهمنا لروايته. هو الذي روى الحديث ففهم من كلام نبيه الذي رواه أن العدد هنا للتعبد وليس للحتمية المثلية الواردة، وإلا قد أمرنا بأن الغسل يكون سبعة أو يكون ثمانية كما قالت الظاهرية. لكن الأئمة الأربعة متفقة على أن الغسل ما ظنت أن يرفع النجس الموجود، ومرة تكون بالتراب. إذن مرة زي اثنين زي ثلاثة زي أربعة زي خمسة زي ستة زي سبعة زي ثمانية. فلو حدثت ما ظنت رفعة النجاسة من اثنين كفت، من ثلاثة كفت، من أربعة كفت، ويكون معها بالتراب، فقال الأمر فيه تعبد. وإلا فالأعداد سبعة واردة كثيرة جدا، كحديث من تصبح بسبع ثمرات من عجوى المدينة لم يصبه في يومه ولا في يومه وليله شيء. هذا حديث وارد في مسلم وغيره. فسبعة وردت كثيرة، من دخل على مريض كما عند البخاري وقال اللهم رب الناس إذه الباس، هذا باقي الحديث سبع مرات كان أمره عند ربه. إذن سبعة موجودة في الاستشفاء، فقال لعل يكون في الأمر مشاهدة لهذا الأمر فيكون في نجاسته أمرا مرضيا معينا يزيل بهذه السبعة فيطبق هذا الأمر للعبادة، لكن ليس فيه أمرا معمولا به في سؤر الكلب ولا دليل لحرمة سؤر الكلب كما قال مالك. لكن هذا الأمر مردود على مالك، مردود على مالك بمعنى أن إن كان سبعة أو كان أقل أو كان زيادة فالأمر جاء في الغسل فليغسله سبعا. هل الأمر في الغسل إن كانت موجودة في سبعة هو بخلاف الأمر لو كان في واحدة؟ هو لأن الأمر فليغسله، فالأمر في الغسل عدد المرات هذا حكم آخر. فإن قلنا بالتعبد في عدد المرات فماذا نقول في الأمر بالغسل؟ وعلى هذا ردة الأحناف والشافعية والحنابلة على مالك والمالكية. إن قلتم أن الأمر في التعبد في العدد سبعة، فهل التعبد أيضا في الغسل أن تغسل هذا الإناء سبعا أو ستة أو واحد أو اثنين؟ أبو هريرة ما كان في فقه عدم الغسل، ولكن كان في فقه الغسل ولكن الاختلاف في العدد، فكأن العدد له حكم وفعلة الغسل لها حكم مفردها، فليغسله سبعا أو كما قال وعفروه بالتراب على أحد الروايات التي وردت في هذا النص. وأما الشافعي استثنى الكلب من الحيوان الحي ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسته، نجاسة سؤره، وأن لعابي هو النجس لا عينه فيما أحسب، وأنه يجب أن يغسل الصيد منه، وكذلك استثني الخنزير لمكان الآية المذكورة. رد الشافعي على مالك في هذه الجزئية أن الكلب إذا وجد مكلب على فريسة معينة في الصيد، الأئمة الأربعة متفقة على أن هناك أمران يزال بهما لعاب الكلب من هذا الأمر: غسل الشيء المكلب المصطاد، دي نمرة واحد، نمرة اثنان، اثنين النار، لأنك أنت مش تأكل هذه اللحمة أو هذه الشيء المصطاد بهذه الصورة، فالنار ترفع النجاسة الموجودة مع الماء قبله في الغسل. فإن اتفقنا في الغسل فقط فوجود الغسل يرفع اللعاب، لأن احنا ما عندنا التراب إلا في الإناء، لكن اللعاب لو جاء على شيء غير الإناء لا يفرض عليك التراب، فالتراب موجود في الإناء فقط. لكن لو جاء في طعام، في لباس، في كذا في كذا، يكفيه الغسل لرفع مظنة النجاسة فقط ليس إلا. فاتفق الأئمة الأربعة على أن غسل الشيء المصطاد يرفع لعاب الكلب، فكأن الشافعي يقول لمالك: لماذا اتفقت معنا هنا وتخالفنا في حكم لعاب الكلب؟ مرة أخرى عند أحسبه هنا جاء في بعض المحققين لكتاب بداية المجتهد على أن الشافعية تقول بنجاسة الكلب لعابا وعينا، حتى كتاب لمعايا المحقق الكريم يعني هدى الله ذكر هذا الكلمة ونقل هذه الكلمة عن الإمام النووي وقال: والمذهب عندنا نجاسة الكلب عينا. هنا في نقطتين أحب أفرق فيهم بس لطلبة العلم، أن مذهب الشافعي لا يؤخذ من كلام النووي، مذهب الشافعي لا يؤخذ من كلام النووي، مذهب الشافعي يؤخذ من كلام الأنصاري. اتفق كل أصحاب مذهب بأن فلان بعينه هو الذي ينقل المذهب اللي بنسميه محقق المذهب. فاتفقت الأحناف على أن صاحب البداية المرغناني هو ناقل مذهب الأحناف، هو ناقل مذهب الأحناف ومن كتابه الهداية. واتفقت المالكية على أن ناقل مذهب المالكية هو خليل من كتابه مختصره، مختصر خليل. عشان أقول والمذهب المالكي على كذا ما جيبوش من المدونة، ما روحش أجيبه من الموطأ، أروح أجيبه منين؟ من مختصر خليل. وإلا كنت مدلسا لما تجينا رسالة علمية كده بهذه الصورة أو الأخطاء. النووي شافعي المذهب لكن لا ينقل منه مذهب الشافعية، اتفقت الشافعية على أن ينقل المذهب من الأنصاري قاضي قضاة الشافعية في عصره ومن كتابه منهج الطلاب، كما اتفقت الحنابلة على أنه ينقل رأي الحنابلة من كتاب شرح منتهى الإرادات للبهود فقط. أي كتاب ثاني قد ينقل المذهب ولكن قد يكون فيه تفرص، ولهذا هذا النقل لم يعتمد حتى على النووي. فالشافعي رأسا ومذهب الشافعية على أن النجس في الكلب اللعاب فقط، وهذا الذي عليه أبو حنيفة وأحمد أيضا، لأن هذا مما احتج عليه مالك. ماذا تقولون في باقي جسد الكلب؟ قالوا نقول بالطهورية. فقالوا فلماذا تقول بالطهورية؟ فقالوا لأن الأصل فيه الحياة. فقال يقع الحياة على باقي الأجساد ومن ضمنه اللعاب، فلما خصصتم اللعاب عن باقي أجزاء الكلب؟ يقول الأئمة الثلاثة الأخر خصصنا اللعاب للنص إذا ولغ الكلب، والكلب لا يلغ، فعل الولوغ ده لا يكون إلا بالفم فقط ليس إلا، ومعلوم أن الكلب لا يشرب إلا بلسانه، يلعق يلعق فقط، فعل اللسان هو الذي يشرب، لا يشرب كالإنسان، ولكن يلحس يلحس يلعق هذا الإناء فيشرب. هذه من باب مناظرات الفقهاء مع بعضهم البعض، فهذا التحقيق يعني يلتفت لي بعض أهل العلم أن هذا صحيح خطأ، هذا لا يجوز. ودائما نقول لأولادنا المحققين يعني انتبه وأنت تنقل، هو الموضوع مش أننا حفرد الكتاب خليه مجلدين عشان لما أجي أبيعه أبيعه بعد كده، لا، القضية ليست بهذه الصورة، القضية أنك أنت تدي معلومة صحيحة بيتعلم منها الطالب بعد ذلك. وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبيل تحريم لحومها، وأما هذا من باب الخاص أريد به العام، فقال الآثار تابعة للحوم الحيوان، فمأكول اللحم آثاره طاهرة، وغير مأكول اللحم آثاره تابعة لحكمه. وأما بعض الناس استثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك، وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر فاستثنى من ذلك السباع فقط، أما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله، ولمعارضة ظاهر الكتاب له، ولمعارضة حديث أبي قتادة له، إذا علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين والكلب أيضا طواف علينا. وأما الهرة فمصير إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين، وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر، وما ورد في معناه لمعارضة حديث أبي قتادة له بدليل الخطاب، وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف فهم منه أنه ما ليس بطواف وهي السباع فآثارها محرمة. وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم. وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب، ولم يرى العدد في غسله شرطا في طهارة الإناء الذي ولغ فيه، لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسة. هو يسترسل الكلام الذي وضحناه في هذه الجزئية على أنها السؤر يتبع اللحمة على الراجح أو على المتفق عليه، فإن كانت مأكولة اللحم فسؤرها حلال، وإن كانت غير مأكولة اللحم فسؤرها غير ذلك، أعني أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط، وهذا على عادته في رد أخبار الأحاد لمكان معارضة الأصول لها. قال القاضي فاستعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا، أعني أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول ولم يستعمل ما عرضته منه الأصول، وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روي الحديث إذا ولغ الكلب سبعا أو ثمانية أولاهن أو إحداهن، مع أن أبو هريرة كان بيغسل ثلاث مرات. فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة وقادتهم إلى الاشتراك فيها، والمسألة اجتهادية محضة يعسو أن يوجد فيها ترجيح. ثم ذكر بعد ذلك قائلا ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة آثار الحيوان الكلب والخنزير والمشرك، وهذه من المسائل التي خرج فيها عن مذهب المالكية، فقال بقول الجمهور رغم أنه مالك المذهب فمال إلى أن سؤر الكلب وسؤر المشرك وسؤر الخنزير لا يجوز كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بصحة الآثار الواردة في الكلب، ولأن ظاهر الكتاب أولى من أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير، والمشرك من القياس، وكذلك ظاهر الحديث وعليه أكثر الفقهاء. هذه المسألة من المسائل التي تبين الفرق بين مالك والمالكية وبين واحد من أئمة المالكية ومذهبه المالكي، لأن القضية ليست قضية أن أنا مالك المذهب فعلى طول الدوام أكون مرجح مذهب المالكية. فهذا ابن رشد بجلالة قدره في المذهب شيخ المذهب بالاتفاق وقاضي المذهب، كلمة قال القاضي هذا من الناس، القاضي هنا ابن رشد هو يتكلم عن شيخه، اللي نسخ الكتاب يتكلم عن شيخه، فهذا هو قاضي المذهب بلا خلاف. اختلف مع أئمة المذهب لصحة النصوص الواردة، هذا يجرنا إلى أن الأصل في صحة النقل لا في صحة العقل، في صحة النقل لا في صحة العقل، فلو صح سند الحديث صح الحكم الذي سينبني عليه. أنا أطلت في ابن رشد حتى أختم هذه المسألة، ونقف عند هذا الحد بإذن الله تبارك وتعالى، والمرة القادمة أنا لم أكثر من الموطأ، لأن الكلام كما قلت المرة الماضية في زكوات الإبل والأبقار والأغنام وكذا وكذا يكون ثقيل على الناس، فكثير من الناس قال نطيل في بداية المجتهد ونختصر حتى نمر من كتاب الزكاة فندخل الكتاب الذي بعده لعلنا يكون الكلام مفهوم أكثر وأكثر إن شاء الله. فأثرت اليوم أن نمر على مسألتين من مسائل بداية المجتهد، وإن شاء الله المرة القادمة سنقسمها أو سنعاود على تقسيمنا مسألة من بداية المجتهد وباب من كتاب الموطأ، سائلين الحق تبارك وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.